وهو سليمان عليه السلام، ما قصته مع الطيور؟ ما قصته مع النمل؟ ما قصته مع الهدهد؟ ما قصة سليمان عليه السلام مع الوحش والطير؟ من سخره الله عز وجل لأجل سليمان؟ قصة سليمان مع الجن، مع الشياطين، مع الخيل، مع بلقيس، قصص عظيمة رويت في نبي الله سليمان عليه السلام. هذه القصص وتفاصيلها وغرائبها سوف نردها لكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. كونوا معنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. أعظم ملك على وجه التاريخ سليمان عليه السلام، كان يمشي ويسمع صوت النمل. كيف عرفت جيش سليمان وملك سليمان؟ الأرض كلها تعرف من سليمان عليه السلام. لئن رأيت هذا الهدهد ولم يكن معه عذر لو عذبنه عذابا شديدا. خبر موثق أكيد يقين. الله أكبر، الطير يستنكر. كيف أمة من الناس الذين أعطاهم الله العقل والملك العظيم ويعبدون غيره جل وعلا تريد أن ترشي نبي الله؟ من الذي يستطيع أن يأتيني بعرشها قبل أن يأتي منتصف النهار تجد عرشها أمامك؟ وسليمان سخر الله له الإنس والجن، قال أنا قوي يا نبي الله وأنا أمين أيضا يا نبي الله، هذا فضل الله عز وجل وهو اختبار لي. ما الذي منع بلقيس أن تعبد الله؟ عجبت بلقيس التي كانت تظن أن عرشها أعظم عرش، ذبح الخيول، الخيول التي تقاتل بها يا سليمان، أخذ يعلمها دين الله عز وجل. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أسامي سيرت خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرت خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.